نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رجب جادين من قطاع حلي الشمالي. أخونا رجب له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن حديث فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، حيث يذكر المستمع بعضا من معاني ذلكم الحديث، ويرجو أن تتفضلوا بنصه إذا أمكن وشرح الحديث، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته التي عليها طعامه وشرابه، فأظلها في أرض فلات فنام فاضطجع قد أيس منها، فبينما هو كذلك إذا فبها قائمة على رأسه، فلما رآها أخذ بخطامها وقال من شدة فرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضله وإحسانه جل وعلا، وأنه سبحانه يحب لعباده أن يتوبوا إليه وأن يستقيموا على طاعته حتى يفوزوا بجنته ونعيمه. والفرح من الله جل وعلا من سائر الصفات كالرضا والغضب والرحمة والمحبة وغير ذلك، كلها صفات تليق بالله يجب إثباتها لله على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، وليست من جنس صفات المخلوقين. فغضب الله ليس كغضب المخلوقين، وفرحه ليس كفرحهم، ورضاه ليس كرضاهم، وهكذا رحمته ومحبته وكراهته وسمعه وبصره وغير ذلك، كلها صفات كاملة تليق بالله ما يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقوله سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة جميعا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء هم أهل السنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان الذين ساروا على نهجهم وعلى طريقهم واستمسكوا بما كانوا عليه العلم والعمل، هم أهل السنة والجماعة. ومنهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم التابعون بعدهم كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعطاء بن رباح بن أبي رباح وغيرهم من أئمة التابعين رحمة الله عليهم، وهكذا أتباع التابعين كمالك بن أنس الإمام المعروف رحمه الله، وأبي حنيفة رحمه الله، وهكذا من بعدهم كالشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وغيره من أئمة الإسلام. هؤلاء ومن بعدهم ممن سار على نهجهم هم أهل السنة والجماعة، كلهم أجمعوا على أن الواجب إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، والإيمان بمعناها وأن معناها حق لائق بالله وأنه سبحانه لا يماثل خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وذلك هو مقتضى قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد وما جاء في معناها من الآيات والله ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. أخونا يقول سمعت عن قصة الخضر مع موسى عليه السلام أرجو أن تتفضلوا بذكر السورة التي وردت فيها تلكم القصة وخاصة ما حدث من بناء الخضر للجدار لأهل القرية رغم أنهم لم يحسنوا الضيافة. قصة الخضر ثابتة في كتاب الله العظيم في سورة الكهف، اقرأ سورة الكهف فتجدها. والخضر على الصحيح نبي من الأنبياء، هذا هو الصحيح، ولهذا علمه الله أشياء ما علمها موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا رغب موسى في صحبته ليتعلم منه ما أخبره الله به، لأنه أخبره سبحانه وتعالى بأن في مجمع البحرين بأن لنا في مجمع البحرين عبدا، فذهب فطلب موسى لقياه ليتعلم منه، فأذن الله له في ذلك واجتمع به في مجمع البحرين، وقص الله على قصتهم في سورة الكهف، وهي قصة واضحة وبينة لا تحتاج إلى شرح. نعم جزاكم الله خيرا. سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيح؟ إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقص أظهاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، أما إذا كان لا يضحي فلا شيء عليه، يقص في أشهر الحجة وغيرها. نعم جزاكم الله خيرا. هناك مجموعة من الأشخاص في بلدي تواطؤوا على ظلمي، والآن والحمد لله وقد فرج الله همي وأريد العفو عنهم باعتبار أن ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى، كيف هي الطريقة المثلى التي تنصحونني بها جزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا قد ظلموك وأحببت العفو عنهم فأنت مأجور ولك خير عظيم وفضل كبير، لأن الله جل وعلا يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ويقول جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأنت على خير عظيم. فإذا ظلموك في غيبة أو مال أو سب أو نحو ذلك وعفوت عنهم فأنت مأجور جزاك الله خيرا. إذن الطريقة لو سمحتم، الطريقة أنه يخبرهم حتى يكون ذلك أكمل، أنه قد عفى عنه ولا يطالبهم بشيء إذا كانوا قد ظلموه كما قال، وإن لم يخبرهم فلا بأس. طيب. المقصود العفو، إذا عفى عنهم فأجره على الله، إذا ظلموه أخذوا شيء من ماله. نعم. أو ضربوه أو سبوه أو ما أشبه ذلك من الظلم وعفى عنهم فأجره على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. المستمع حسين صالح العويدي الحارثي بعث يسأل ويقول ما هي السنة في طول اللحية ودليل ذلك، وهل من قصر لحيته يعتبر عاصيا، وهل هي من المعاصي الكبيرة أو من الصغائر، وتعليقكم على هذا بكل وضوح جزاكم الله خيرا. اللحية يجب إعفاؤها وتوفيرها، وليس لذلك حد في أصح قولي العلماء، بل واجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، وفي اللفظ الآخر قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب وأرخ اللحاء خالف المجوس، ولم يحدد حد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الواجب إرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها، لا يجب قصها ولا حلقها ولو طالت، ليس له قصها وليس له حلقها، عملا بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولأن في ذلك مخالفة لأهل الشرك وبعدا عن مشابهة النساء. أما ما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث غير صحيح عند أهل العلم، وفي إسناده متهم بالكذب وهو عمر بن هارون البلخي، فهو حديث باطل ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع بطلانه هو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا، فلا يجوز التعويل عليه ولا التشبث به. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة من طولها ما زاد على القبضة ويتأول قوله تعالى ثم لقضوا تفثهم، فهذا من رأيه واجتهاده، كان يقبض عليها فما خرج من بعد القبضة من أسفل اليد قصه في حجه وعمرته، ويرى أن ذلك من تأويل قوله تعالى ثم لقضوا تفثهم، وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. والله يغفر له رضي الله عنه، هذا اجتهد فيه رضي الله عنه، والمعول على السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه، وقصار ذلك أن يقال عفى الله عنه اجتهد فأخطأ والله يعفو عنه. نعم. يسأل سماحة الشيخ، هل الأخد منها أو حلقها أو تقصيرها يعتبر من الصغائر ومن الكبائر؟ هو معصية لله عز وجل، أما كونه من الكبائر محل نظر، لكنه من المعاصي التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، أما كون ذلك من الكبائر فقد يقال إنه من الكبائر لأن تشبههم بأهل الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا وعيد عظيم. وقد يقال إنها من الصغائر لأن لم يرد فيها وعيد ولا لعن، والكبيرة عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب أو جاء فيها لعن أو حد في الدنيا، فالحاصل أنها محتملة أن تكون كبيرة ومحتملة أن تكون صغيرة، ليس هناك دليل واضح ما أعلم يقتضي أنها كبيرة، فالواجب طاعة الله ورسوله سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، يجب الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم من قطر بعث يسأل ويقول هناك بعض أناس يأتون بمصاحف قديمة ويضعونها في المساجد ويستبدلونها بمصاحف جديدة من نفس المسجد، فهل هذا جائز؟ ليس لأحد يأخذ من مصاحف المسجد شيء، المصاحف التي في المسجد يجب أن تبقى في المساجد، وليس لأحد يأخذ منها شيئا أو يبدلها، بل الواجب تركها في المساجد لأن أهلها أرادوا أنها وقف ينتفع بها المسلمون في المسجد، فليس لأحد يأخذ منها شيئا ولا أن يبدلها لا بقديم ولا بجديد. هل الاستعارة من المساجد جائزة أو لا؟ ليس له يستعير، أما من المكتبات لا بأس، إذا سمح مدير المكتبة والقائم عليها بالإعارة لا بأس، أما ما وضع في المسجد من الكتب أو من المصاحف فلا يستعار، بل يطالع وهو في المسجد، يطالعه وهو في المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع خالد محمد الدوسري بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن السبحة، إذ يقول سمعت أنها بدعة، فما الصحيح في ذلك؟ يروى عن بعض السلف أنه كان يعد تسبيح بالحصى، وبعضهم يعده بالنوى، وبعضهم يعده بعقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعده بالأصابع، كان يعد تسبيحه بالأصابع، وثبت عنه أنه أمر بعده بالأنامل يعني بالأصابع، فالسنة أن يكون ذلك بالأصابع، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. أما بالمسبحة أو بالنوى أو بالحصى فهذا إذا كان في البيت في محله البيت داخل البيت فالأمر سهل إن شاء الله كما فعله بعض السلف، أما عند الناس وفي المساجد فلا ينبغي، لأن ذا خلاف السنة الظاهرة، ولأن ذلك قد يفضي إلى الرياء بعمله ذلك، فالسنة أن يعدها بالأصابع في جميع الأوقات، لكن في المساجد وبين الناس يتأكد هذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويروى عن بعض السلف ويروى عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أنها فعلت ذلك بالحصى في البيت. نعم. جزاكم الله خيرا، ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ ورد في حديث ضعيفة وذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله أنها من قبيل الحسن لغيره، وأن يشد بعضها بعضا، فمن مسح فلا حرج، والأفضل ترك ذلك لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها المسح. الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي أحدهما ليس فيها مسح، وإنما جاء المسح في بعض الأحاديث الضعيفة التي في أسانيدها مقال، فالترك أولى، وأن مسح فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن جمع من أهل العلم قالوا إن الحديث المسح من باب الحسن لغيره. جزاكم الله خيرا، ما حكم من وضع آيات قرآنية في لوحات مبروزة ووضعها في مجالس أو في أي مكان آخر؟ يقول ما حكم من وضع آيات قرآنية مبروزة في المجالس أو في أي مكان آخر؟ لا لا لا محرج في ذلك إذا كان المكان محترما كالمدرسة والمجلس والغرفة التي يجلس فيها، لا بأس في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. المستمع أحمد علي بعث يسأل ويقول أرى كثيرا من الناس يصلون في محل أشغالهم ويقولون إن هذا الشغل معهم ويضطرون إلى العمل ثم يصلون فيه، فما حكم فعلهم هذا جزاكم الله خيرا؟ إذ أني سمعت حديثا معنا من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. الواجب على الرجال في كل مكان أن يصلوا في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، وهو حديث صحيح. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال مرض أو خوف. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائل يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجيب. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم خزام من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة، فالواجب على جميع الرجال القادرين أن يصلوا في الجماعة في المساجد لا في موضع العمل إذا كان المسجد قريبا يسمعون النداء، أما إذا كان بعيدا لا يسمعون النداء فإنه لا حرج يصلوا في مكانهم جماعة، يعني سماع النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر، أما المكبر فيسمعه من بعيد، لكن إذا كانوا يسمعونه بالصوت المعتاد إذا كان على محل مرتفع وكان الجو مناسبا وليس فيه ما يمنع الصوت، لكن يسمعونه يعني في محل يسمعون مثل هذا وجب عليهم السعي. وبكل حال فكونهم يسعون إلى المساجد ولو بالسيارة فهذا هو الخير لهم وهذا هو الأفضل لهم، وفيه امتثال أمر الله ورسوله. أما إن كانوا بعيدين يشق عليهم الذهاب إلى المسجد ولو كان الأذان بالصوت المعتاد ما سمعوا لبعده فلا حرج عليهم يصلوا جماعة في محلهم. جزاكم الله خيرا. المستمع سودان فراج الحارثي بعث يسأل ويقول يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته بأكثر من 50,000 ريال، هل تجب فيه الزكاة علما بأنها تلبسه دائما وهي تقصد منه الاستعمال للزينة فقط؟ الواجب في الحلي الزكاة في أصح قول العلماء، ولو كانت تستعمل ذلك الواجب عليها الزكاة هذا هو الصحيح، وهي ربع العشر من 40,000 1,000، ومن 10,250، يعني 1,250 في 50,000 ربع العشر. والله جل وعلا أوجب على عباده الزكاة في الذهب والفضة وفي الإبل والبقر والغنم الراعية وفي عروض التجارة، فلا يجوز للمؤمن أن يتسهل في هذه الأمور، وهكذا أوجبها عليه في الحبوب والثمار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه، وفي الوقت الآخر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي وفضة الحلي وغيرها، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني سوارين من ذهب، فقال أتعدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألغتهما وألغتهما لله ولرسوله. رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي رحمة الله عليهما في سننهما بإسناد صحيح. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاعا من ذهب، فقالت رسول الله كنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس بالذهب ليس بالحلي زكاة، أو قال ما بلغ يزكى يعني ما بلغ النصاب فزكي فليس بكنز، أما ما لم يزكى وقد بلغ النصاب فإنه كنز يعذب بصاحبه يوم القيامة. يشير إلى قوله جل وعلا ولئن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في السبيل فبشرهم بعذاب أليم. الحاصل أن الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره 11.5 جنيه، ومقداره بالإغرامات 92 غراما، فإذا كان الذهب أقل من هذا فلا زكاة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة نادي عبد السلام بعثت تسأل وتقول هل صلاة الأوابين صحيحة وهي 6 ركعات بعد صلاة المغرب؟ هذا ليس بصحيح وليس بثابت، لكن تستحب الصلاة بين المغرب والعشاء ولو أكثر من 6 ركعات، لكن ما تسمى صلاة الأوابين. صلاة الأوابين صلاة الضحى، هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى فالصلاة هنا ذاك الوقت يقال لها صلاة الأوابين. قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر ضحا، هذه صلاة الأوابين صلاة الضحى عند شدة الحر يعني عند علو النهار قبل الزوال بساعة أو ساعتين يقال لها صلاة الأوابين. أما ما بين المغرب والعشاء فالحديث فيها ضعيف، تسمية صلاة الأوابين ضعيف، ولكن يستحب المؤمن يصلي فيها والمؤمنة ما يسر الله له، غير سنة المغرب. أما سنة المغرب فهي مؤكدة، سنة مؤكدة ركعتان بعد المغرب، وإذا صلى زيادة ركعتين أخرين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 10 ركعات كله طيب، ما بين صلاة المغرب والعشاء كله محل عبادة ولو صلى كثيرة، كله محل تطوع، وهكذا بعد العشاء كله محل تطوع، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ليلى مطر تسأل هي أيضا عن وزني ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته. تقدم بعد ذلك في جواب السابق وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ 11.3 جنيه يعني نصف جنيه 11.5 جنيه هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام 92 غراما، فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب ربع العشر في كل 1025، في 10,252، في 20,500، في 40,001، وهكذا. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ لا بأس أن تخفف شعرها، وإذا كان لها زوج فالأول مشاورته، لأنه زينة، الرأس زينة وجمال، فإذا اتفقت مع زوجها على قص بعض التخفيف لأنه طويل أو يشق عليها، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنهن قصصن من رؤوسهن للتخفيف. نعم. الله المستعان. تسأل سؤالها الأخير وتقول هل يجوز للمرأة أن تصلي ولو لم تكن لابسة لعباءة أو أي غطاء آخر؟ لا بد من ستر عورتها بملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه، تستر الرأس والبدن كله، الرجلين والبدن كله بجلال أو عباءة أو غيرهما، تستر بدنها كله بثوبها أو بجلال عليها ما عدا الوجه، وهكذا الكفان لو ظهر لا يضر ظهورهما، لكن سترهما أفضل. أما قدمان فلا بد من سترهما مع قدرة، لأن المرأة عورة ولا بد من هذا في حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض يعني البالغة إلا بخمار، هو الثوب اللي يوضع على الرأس ويقال لها الشيلة تستر بها الرأس. أما الوجه فإنه في السنة إبرازه في الصلاة، فالمرأة وجهها بارز ظاهر غير مستور إلا إذا كان عندها أجنبي، فإنها تستر وجهها كأخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهما من الأجانب لأن ليسوا محارم. أما إذا كان ما عندها النساء أو زوجها تستر، فإنها لا تستر وجهها بل تكفي وجهها، والأفضل ستر كفين أيضا، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. أما الرجال فالواجب سترهما. نعم. جزاكم الله خيرا. من مدينة المرج في ليبيا المستمعة نوارة سالم محمد بعثت برسالة وضمنتها 7 أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: والدتي يوم أن كانت صغيرة في العقد الأول من عمرها حملت ابن أختها الرضيع فوقع منها على الأرض مما أدى إلى وفاته بعد 2 أيام، لكنها لم تخبر أهلها بذلك وظنوا أن وفاته بسبب مرض أو غيره، وقد أخبرتنا وأخبرت والدته منذ فترة بسيطة بما حصل منها وهي تستفسر عن الحكم، فأرجو إفادتها بذلك. ماذا عليها تجاه رب العزة والجلال وتجاه أولياء الطفل؟ ولكم من الله المثوبة. إذا كان الواقع ما ذكرت السائلة فعلى التي وقع منها الحادث أن تخبر أولياء الطفل بما جرى، هو رجعهم بعد ذلك في الموضوع إلى المحكمة الشرعية. إذا كانت صغيرة ما بعد بلغت الحلم فليس عليها كفارة. أما الدية فهي على العاقلة وهم العصبة، إذا ثبت ما ذكرت السائلة أن الطفل وقع منها، وإن سمح أهل الطفل فلا حرج، إذا سمحوا عن الدية فلا حرج، وإن طلبوا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وهي على العاقلة على العصبة، لأنه خطأ ليس باختيار المرأة، وإن كانت صغيرة فليس عليها كفارة. أما إن كانت كبيرة قد بلغت الحلم فعليها كفارة، وهي عتق رغبة المؤمنة، فإن عجلت تصوم 2 شهر متتابعين، لأن هذا قتل خطأ حصل بسببها بسبب تفريطها وتساهلها. نعم. جزاكم الله خيرا يا أخت نوارة. سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله